كانت عقولنا فاهية ما احتجنا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولا محتاجة البشرية إلى الرسل، دل على أن العقول قاصرة وأنه لا تكون إرسال الرسل لبيان الحق والنهي عن الباطل. العقول قد تسبب شيئا وهو باطل وقد ترد شيئا وهو حق لأنها قاصرة. المجال على من جاءت من الرسل لا بما تقتضي العقول البشرية والأفكار البشرية. هذا كان المسلم يسلم ويؤمن بما صح عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يتدخل ويقول في هذه الأمور ويشكك فيها. نعم. ولا يجادل في القرآن ولا يجادل في القرآن لا نجادل في القرآن يشمل الجدال في قوله من عند الله كما يقوله الكفار ان القرآن لا هو من عند الله وانما هو من عند محمد، هذا الجدال في القرآن. وكذلك الجدال في معاني القرآن، من فسر القرآن من عندنا او بأهوائنا. القرآن لا يفسر الا بما جاء في كتاب الله وسنة الرسول او ما قاله الصحابة او ما قاله التابعون او اختلطه اللغة العربية التي نزل بها. ولا ندخل نحن في تفسير القرآن من غير هذه المداخل الأربعة، غير هذه المداخل الأربعة ما ندخل في القرآن نفسره لأن ما تدركه عقولنا. ولا يفسر القرآن إلا الله جل وعلا الذي تكلم به أو الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أوحي إليه البيان أو الصحابة الذين تكلموا على الرسول وأخذوا عنه البيان أو التابعون الذين رووا عن الصحابة وتلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم البيان أو اللغة التي نزل بها القرآن لأن الله أنزله بلسان عربي مبين. فإذا لم يوجد تفسير في القرآن ولا في السنة ولا في كلام الصحابة ولا في كلام التابعين يفسر ما تقتضيه اللغة التي نزل بها. أما أن يفسر بما يقوله الطبيب الفلاني والمفسر الفلاني والنظريات تختلف والبلد الفلاني النظريات تختلف وتتضارب اليوم نظريه وبكره نظريه اخرى تكذبها وتبطلها لانها من عمل البشر. فلا يفسر كلام الله بافكار البشر وعقول البشر ومدركات البشر التي تتغير وتتضارب. لا يفسر كلام الله الا بما يصح من وجوه التفسير المعروفه عند السلف الصالح وعلماء السلف. نعم. ونشهد أن القرآن كلام رب العالمين حقيقة، تكلم الله به حقيقة وسمعه جبريل من الله وبلغه جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم إلى أمته وبلغته الأمة جيلا بعد جيل، كل جيل يبلغه للجيل، كل جيل متقدم يبلغه للجيل المتأخر. هذا كلام الله سبحانه وتعالى نحن نكتبه ونقرأه ونحفظه وهو بذلك كلام الله عز وجل، لا كلامنا ولا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولا كلام جبريل، وإنما جبريل والرسول مبلغان عن الله جل وعلا. الكلام كلام الله والمبلغ جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم والمبلغ الأمة. نعم. نزل به الروح الامين وهو جبريل عليه الصلاه والسلام، سمى بالروح الامين، الامين لانه مؤتمن لا يغير ولا يبدل، مؤتمن على ما حمله الله سبحانه وتعالى، لا يتهم بالخيانه او بالتزيد او بالخلف كما تقوله اليهود جبريل عدونا، جبريل عدونا. وكما يقوله بعض الشيعة ان الرسالة كانت لعلي ولكن جبريل قال وبلغ عن محمد، هذا تقويم جبريل عليه السلام وتكذيب لله لان الله قال الامين، هذا تكذيب لله عز وجل. نعم. لان الله وكفه بالامانة وهؤلاء يصفونه بالخيانة والعياذ بالله، هذا كفر بالله عز وجل. اليهود يقولون انه عدونا فأنزل الله جل وعلا كل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبه بإذن الله مصدقا بما بين يديه. ثم قال من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافر. فمن عاد جبريل أو عاد ملكا من الملائكة أو رسولا من الرسل فهو كافر. ومن عاد وليا من أولياء الله فإنه ملائك لله بالمحاربة كما صح في الحديث. نعم. علمه جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم كما قال جل وعلا علمه شديد القوى علمه غدر الغالب من علمه محمد صلى الله عليه وسلم شديد القوى له جبريل عليه الصلاه والسلام علم محمد صلى الله عليه وسلم بامر الله. هو كلام الله حقيقة تكلم الله به حقيقة وسمعه جبريل من الله حقيقة وقلعه محمد صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان كما سمعه جبريل من الله عز وجل لم يبدل ولم يغير لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه أي لا أهلكناه شرعي. ويقول سبحانه وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليه لتبتلي علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركن اليهم شيئا قليلا اذا لاذقناك ضعف الحياه وبذلنا ثم لا تجد لك علينا نصيرا. الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ ما انزل الله اليه ما يجحد من ذلك شيء ولا يبذل ولا يبذل هو كلام الله جل وعلا كما نزل وبلغ الينا كما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو محفوظ حفظه الله من الزياده والنقص إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله تكفل بحفظ هذا القرآن بنفسه سبحانه وتعالى بخلاف الكتب السابقة فإن الله وصل حفظها إلى العلماء والأحبار فامتحانا لهم وابتلاء فغيروا وبدلوا وحرفوا وأفسدوا في كلام الله عز وجل. نعم. ولا لا نقول بأن القرآن مخلوق كما تقوله الجهمية إن ذلك كفر وجحود لكلام الله سبحانه وتعالى ووصف لله بالنقص أنه لا يتكلم إن الله جل وعلا لا يتكلم والذي لا يتكلم ناقص ولا يكون إلها لا يكون إلها الذي لا يتكلم لا يكون إلها ولهذا لما قال هذا لما قال الثاني هذا إلهكم وإله موسى يعني العجل او صوره العجل والسنبال قال الله جل وعلا فلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا لا يرجع اليهم قولا لا يتكلم دل على بطلان عبادته وبطلان الهيته على بطلان عبادته وبطلان الهيته. نعم. الم يروا انه وفي الايه الاخرى يقول الم يروا انه لا يكلمه ولا يأتيه السبيل الذي لا يكلم هذا ليس بإله أقم ليس بإله الله منزه عن الصمم عن البشر أكثر منزه عن البشر سبحانه وتعالى والكلام صفة التمام وعدم الكلام صفة النقص الله جل وعلا منزه عن صفات النقص وموصوف بصفات التمام. نعم. الجماعة المسلمين يعتقدون أنه كلام الله حقيقة منزل غير مخلوق منه بدا وإليه يعود هذه عقيدة المسلمين في القرآن. نعم منزل من عند الله غير مخلوق كما تقوله الجهمية وتلاميذهم. نعم من الله بدا نزل من الله جل وعلا منه غدا، يعني نزل منه سبحانه وتعالى لا من اللوح المحفوظ كما يقول بعض اهل الضلال ان جبريل اخذ من اللوح المحفوظ، لا بل سمعه من الله مباشره منه غدا سبحانه وتعالى. القران غدا من الله لا من اللوح المحفوظ. نعم. وإليه يعود في آخر الزمان، يوقع القرآن في آخر الزمان، هذا من علامات الساعة، أن يقرأ بالقرآن من المصائب ومن صدور الرجال، فلا يبقى له وجود في الأرض، هذا في آخر الزمان. ولا تطيعوا أن يكون كما سبق أن الذنب إذا لم يكن كفرا أو شركا مخرجا من الملة فإننا لا نكفر به المسلم، بل نعتقد أنه مؤمن ناقض الإيمان معرض للوعيد، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، هذه عقيدة ما لم يستحل. إذا استحل ما حرم الله فإنه يكفر، لو استحل الربا أو استحل الخمر أو استحل الزنا أو استحل الميتة أو لحم الخنزير ما حرم الله، إذا استحل ما حرم الله كفر، كفر بالله عز وجل. وكذلك العبد لو حرم ما أحل الله، لو حرم ما أحل الله كفر، لو حرم التمر أو العسل أو لحم بهيمة الأنعام أو لحم الصيد الذي أحله الله سبحانه وتعالى أو حرم الخبز فإنه يكفر بذلك، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أحبابا من دون الله. المسيح ابن مريم، وجاء تفسير الآية بأنهم أحلوا لهم الحرام فاستحلوا وحرموا لهم الحلال حرموا. نعم. ولما قلنا كما تقول والمرجئة، لا نقول لا يضر الإيمان دم كما تقوله المرجئة، يقول ما دام خلق في قلبه محترف في قلبه فالأعمال أمرها سهل، ما تظن هو مؤمن كامل الإيمان ولو لم يعمل شيئا وهو من أهل الجنة ما شاء الله، ما يصلي ولا يصوم ولا يصوم ولا يزكي ولا يعمل شيء من أعمال الطاعة ويقول هو مؤمن بس بمجرد ما في قلبه، هذا كلام من أعظم الضلال والعياذ بالله. نعم. لا نقول لا غبر. كما تقول المرجئة، بل الذنوب منها ما يزيل الإيمان بالكلية ومنها ما ينقص الإيمان، فهي تمر على كل حال، الذنوب تمر على كل حال، لكن منها ما يقتضي العدة ومنها ما هو دون ذلك يقتضي الفسق، أو منها ما يكون معصية ولا يكون فسقا وكن معصية من المعاصي. نعم. هذا مدخل للدخول في بحث الشهادة لمعين لأنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار، نحن لا نشهد لأحد من جنة ولا نار إلا بدليل من الكتاب، من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه من أهل الجنة شهدنا له بالجنة، ومن شهد الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار شهدنا له بالنار، هذا بالنسبة للمعينين. أما بالنسبة للعموم فنعتقد أن الكفار في النار وأن المؤمنين في الجنة، هذا من جهة العموم. أما من جهة الأفراد لا نحكم لأحد بالجنة ولا نحكم له بالنار إلا بدليل من الكتاب والسنة، لكن نرجو للمحسن ونقابه على المسلمين، هذه عقيدة المسلمين. نعم. ولا تجرموا من جنة ويستعقوا بمسلمهم والله عليهم ولا يحرقهم. نعم، نستغفر للمسيء من المسلمين، نستغفر له لأنه أخونا، نستغفر له وندعو له بالتوبة والتوفيق لأنه أخونا، وإن كان مذنبا نستغفر له، له حق علينا، حق الإيمان مستغفر لهم مستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ولا نقلق المؤمن من رحمة الله كما تقوله الخوارج والمعتزلة، لا نقلقه من رحمة الله، بل نقول هو معرض للوعيد إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، وإذا تاب تاب الله عليه الحزون، لا نقلقه. إنه لا يأس من خوف الله إلا القوم الكافرون، ولا يقنط من رحمة ربه إلا الظالمون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فهذا عمل الوعيدية، الوعيدية الذين هم الخوارج ومن سار في رشادهم هم الذين يقنطون الناس من رحمة الله ويخرجونهم من الملة بذنوبهم وإن كانت دون الشرك والكفر. نعم. أحسن الله عليكم قبيل الناس على أسهل المجلوم كثر المسلمون عند قوله تعالى يوم الله ما يلاحه ويسكتوا عنده وهم الإسلام ثم أولى عنه أمر اللهم لكم فائدة أسهل تحريا تنصر موصوله تعالى ويسر الله عنه أمر وسهل به على جواب هذا فيه نظر في اللوح المحفوظ لا يغير. وأما قوله تعالى يغفر الله ما يشاء ويسكت هذا مستحاضة بالحفظة، الحفظة يكتبون الأعمال التي تصدر من دم آدم ويرفعونها إلى الله، الله جل وعلا يغفر منها ما يشاء ويسكت منها ما يشاء. أما اللوح المحفوظ فإنه لا يكسر ولا يغير. نعم. الله عز وجل يقول وما فرق بين القضاء والقدر والقدر والقدر والقدر والقدر والقدر والقدر والقدر والقدر والقدر والقدر والقدر والقدر والقدر والقدر والقدر والقدر والقدر والقدر والقدر والقدر والقدر والقدر والقدر والقدر والقدر والقدر والقدر والقدر والقدر والقدر والقدر والقدر والقدر والقدر والقدر والقدر والقدر والقدر والقدر والقدر والقدر والقدر بلعنة أو غضب أو نار أو نفي الإيمان عنه وإن لا يؤمن الزاني حينئذ وهو مؤمن ولا يؤمن بالله، يعني نفي الإيمان عن العاصي، هذا دليل على أن فعله هذا كبيرة. أو لعنة، لعنة الله على الظالمين، يجعل لعنة الله على الكاذبين، لعن الله الكاذب، لعن الله المصورين. إذا صدرت اللعنة من الله أو من الرسول على ذنب هذا دليل على انه كبير. او توعد عليه بالنار او بالغضب من الله سبحانه وتعالى، كل هذه الظواهر كبيره. اما ما نهي عنه، ما نهي عنه ولم يقترن بشيء من هذه الامور فهذا معصيه قريبه. نعم. مراد إثبات استمرار الخلود وأنه لا انقطاع له، لا انقطاع له، استمرار الخلود وأنه لا انقطاع له. أهل الجنة في الجنة مخلدون فيها أبد الآباد، وأهل النار في النار مخلدون فيها أبد الآباد، إلا من دخلها من أصحاب الكبائر من المسلمين فإنهم لا يخلدون فيها، بل يعذبون بقدر ذنوبهم ثم يخرجون منها. فقوله ما دام في السماوات والارض مثل قول الخالدين فيها هذا لا. نعم. اسمية جبريل عليه السلام بالروح من القوة، لأن الروح قد يراد بها القوة وأيده بروح منه يعني بقوة، ووصف جبريل بالروح لقوته عليه الصلاة والسلام، فإنه قوي أمين كما قال الله جل وعلا ذو مرة يعني قوي، علمه شديد القوة. فالروح جبريل الروح بمعنى أنه قوي، وتطلق الروح ويراد بها ما تحيا به القلوب. والقرآن تحيا به القلوب فتنبي روحا. وتطلق الروح على النفس التي تحل بالبدن فيحيا بها البدن فالروح لها إطلاقات وكل إطلاق يختلف عن الآخر فهذه معنى الواحد. نعم. قال الله تعالى: وقل رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان اخر الحديث لا اله الا الله وحده لا شريك له ونسال الله ان يكون له حجه ونحن له حجه. نرجو الى الله هذا بالنسبه للعموم. اما بالنسبه للعموم فمن كان اخر هذا بالنسبه للعموم، من كان اخر كلام لا اله الا الله هذا بالنسبه للعموم. بالأفراد فنحن نرضي له ذلك لكن لا نعم. هذا لا أعرف أنه حديث تداوم الناس ولا أعرف أنه حديث وما دام نفذ أنه حديث فهما يعرف. نعم. أقول ما يعرف حكمه وما يعرف هو الذي يكتب حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فإذا كان أحد من الإخوان يبحث عنه يجيب لنا عنه بيان عن الحديث ثبت من الحديث يدعى به. نعم. صلى الله عليه وسلم نعم الله وسلم لو تحدث عنه عن الله وإن كانوا لا يأخذ الأسباب ومن قبل الله لو على اثنين لو إذا جاءت بمعنى التأسف على فوات الخير فلا بأس على فوات الخير لا بأس لأن هذا يدل على الحرص على الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو استقبلت من أجلي ما استدبرت لا جعلتها عمرة ولا أحللت معكم. هذا من باب التأسف على الخير وهذا يدل على كمال الإيمان على صدق الإيمان. أن الإنسان إذا فات شيء من الخير يندم على ذلك ويحصل له انكسار هذا علامة على الخير. أما اللي كل واحد عنده فاته الخير وما فاته هذا دليل على ضعف الإيمان على عدم الإيمان. أما لو يستعمل للتحسر والتسخر هذه هي الضرورة وهذا هو الواجب الحديث. فإن أصابك شيء لا تقل لو اني فعلت. الا اذا قال من باب التسخط لقضاء الله وقدره هذا هو المنهي عنه. نعم. هذا حديث لا يرد الدعاء الا لا يرد القضاء النسوى. هذا حديث لان الدعاء سبب من الاسباب صحيحه شرعيه والأسباب قد يريد الله أن يتعيدها ويترتب عليها كمراتب. نعم. وهو من قضاء الله سؤال من قضاء الله وقدر. فالقضاء يعالج بالقدر والقدر يعالج بالقدر كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نفر من قضاء الله نفر من قدر الله إلى قدر الله. هذا يعالج بالقدر. نعم. ما تقول إن الله قدر المعصية وخلاص. لا الله قدر ايضا الساعه تعمل الساعه عالج بها المعصيه. نعم. القضاء عالج بالقضاء. نعم. اخبر الله عن قضيه الشيخ هل يمكن الموجود الان هو يجيب الشيخ عن المقام وهل يجيب الزراعه اذا كان مثلا بين القومين؟ ما هو معلوم الانجيل والتوراه الموجودان الان محرفان ومبدلان ومغيره. الانجيل محكوم من الشيخ وأن عيسى ابن الله وأنه ثالث ثلاثة عقيدة في التغليب والبنوة وأن يسمون عيسى ابن المخلص إلى آخر. اسمع قراءتهم له في الإذاعة في إذاعة الإنجيل تعرف ما فيه من الدس والكذب والبهتان فهو حرف كذلك التوراة تحرك في دخلها التغليب والتبديل والتحريف. نعم. والقراءة لا تجوز القراءة في التوراة والإنجيل إلا عند الضرورة. إذا كان عالم من العلماء يريد الرد على النصارى وإبطال كلامه فهو يقتنع ويقرأ كتبه. أما طالب العلم والمبتدئ لا يجوز له أن يقرأ في هذه الكتب لئلا يغتر بما فيها، يرد عليه ما فيها، لأن ما عنده مقاومات، ما عنده مقاومات يقاوم بها الضلال، فربما تنقل عليه. نعم. هل من الله الذين يقول فقام الذين لم يكن ان موسى عليه السلام اقرب من ذلك، وهل هذا يقتضي القاضي موسى عليه السلام؟ نعم. تنقص موسى وانه عصبي وانه مدلل وانه مريكيب، هذا كله تنقص لموسى عليه السلام يخشى على صاحبه من الكفر، يخشى على صاحبه من الكفر، الا اذا كان جاهلا وهو ممن يعذرون بالجهل. اما الجاهل الذي يعيش بين المسلمين ويقرا القران هذا هو معلوم. الحاكم لا يجوز تنقص اي نبي من الانبياء عليهم الصلاه والسلام. نعم. الله يقول إنهما أفضل من ذلك من قال المؤمنين عند الإعادة. الله أعلم، هذه مسألة ما توصل العلماء فيها إلى نتيجة، والإجال فيها ما تحت طائرة، إجال فيها ما تحت طائرة، كما يقولون طويلة الليل طويلة الليل، هذا أحسن. نعم. تفسير المنار أول شيء فيها أشياء كثيرة طبيعة، وصل ما نقل عن شيخ محمد عبد تفسير الجواهر، هذا الجواهر واحد قال الجواهر سمي تفسير الجواهر هو أهل الجواهر، هذا أيضا كله خرافات وأباطيل ونظريات تفسير القرآن الكريم. وتفسير القرآن بالإعجاز العلمي الذي يقولون كثير الآن، كل ما عليه دليل ولا وإنما هو تخرصات. نعم. ما يقدر فيه الرسول يطلع عليه العامة وهذا الملحد الخبيث هذا مصطفى محمود، هو مصطفى محمود هذا يفسر القرآن الآن بأباطيل وقراءات والعياذ بالله، نعم. والمشكلة أنه يجد النداء يقول نعم. يقولون من بني آدم أصل البروت، أصل البشر خب حول عن خب، فهو من بني آدم. نعم. كان يحكم على نفسه بأنه خب، هو صحيح أنه خب في خبه وفي عقيده خب. نعم. من التفسير القديم كل ما تقاضى الكتاب او التفسير فهو لا شك انه احسن واسلم واغزر علم. التفسير القديم تفسير ابن جرير، تفسير البغوي، تفسير ابن جرير اللي هو امام المفسرين ويفسر بوجوه التفسير الصحيحه، تفسير ابن جرير كذلك، تفسير البغوي، كل هذه التفاسير موجوده. والتفاسير العصرية من تفسير الشيخ ابن تيمية، هذا أيضا مأخوذ من كلام الشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، هو تفسير مربط في الجملة. نعم. أحسن الله عليكم. يقول بقية الشيخ من ضرب منه من يضع روح قدميه من القرآن لا يجوز من هنا الجليد إلى جهة المصحف إلا إذا كان المصحف مرفوع، أما إذا كان المصحف محاوي لرجلين لا يجوز مهمة رجليه، لأن هذا فيه إهانة للمصحف. نعم. قد لو كنت رجليك الواحد من الجامد ما يصير هذا إهانة للشخص، كيف كلام الله عز وجل. نعم. هذا يحتاج إلى تقرير من لجنة طبية موضوعة ان الحمل فيه خطر على حياتها، اذا قرروا ان فيه خطر على حياتها فانه يرفع تقرير للافتاء، يكتب معه السؤال ويوضع فيه ان شاء الله. هذه الامور ما يكون الكتاب فيها والفتوى الغربيه هي نفس، ولا تكفي الغرب الفتوى التي لم تبنى على تقرير طبي موثوق. نعم، لان الناس الان يتهربون من الحمل، تهربون من الحمل، المدرسه تجد تدرس ولا يقرا من الحمل، داخل يخرجون على كلام الحمل، ولم عنده عيال يخاف من الفجر، ولو بفكر العيال يقول الشيطان تراهم يغلطون عليه، او مؤتمر التكامل الذي عمله الملاحده من سنتين يؤثر على ضعاف الايمان، يقولون يجي وقت يشح الارزاق، يكثر الذكر ولا يمكن الارض رزق. هذا سوء ظن بالله عز وجل الذي يخلق الخلق يرزقهم، ولا من دابه في الارض الا على الله يرزقهم. نحن ولا تقتلوا اولادكم خشيه الا نحن نرزقهم واياكم. الرزق على الله جل وعلا، والاولاد مطلوبون في الاسلام لتكفير الامه، ولينفع الله بهم الامه، وينفع اول شيء ينفع الوالدين ايضا، ما تدري الذي يلقى منه وكما يرزقون. اتاكد هذا عدد الذي اختارته خفيف عليه انه الذي يلقى، وكما يجري عليه الخوف يموتون كلهم، لكن هذا المثل يبقى من الجنود. هذا ان تتوكل على الله سبحانه وتعالى، ولا الا في حاله ضروره القصوى، اذا قرر الاطباء الموثوقون ان الحمل يقضي على حياه الام، فهذه لها حاله خاصه. نعم، ولكن لا يقضي بها كل احد، لازم تعرض على لجنه من اهل العلم ويروج فيها ويسحقون التقرير. نعم. وليس الرجال يعملون هذا، ليس الرجال يعملون هذا، وليس وجودهم وجلاسهم الا من يتقي الله سبحانه وتعالى، لحصل الخير الكبير. لكن لو وجود من عنده دراهم كثيره ولا من يحبونه او اقاربهم، ولو كانوا من اتقي الناس واتقي الناس ولا يصلحون للمراه، هذه خيانه للامانه. المراه ضعيفه ومسكينه وتتحمل ولايتها والنظر لها، فعليك ان تجتهد فيما يصلحها وينفعها، ولا تخدعها لغرفه كلب، ولا لغرفه الشخص جوزته ولو كان ما يصلح، ولا تنظر لمصلحه المراه، هذا غش وخيانه. نعم. الله تعالى اعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. احسن الله اليكم. هذه السائلة فضيلة الشيخ يقول: ما هو الفرق بين المنافسة والحسد جزاكم الله خيرا؟ بينهما فرق، المنافسة هي الغبطة، لأن يتمنى الإنسان أن يكون مثل أخيه في الفضل، فهذا دليل على رغبته في الخير، وهذا من الغبطة المشروعة. قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، يعني لا غبطة إلا في اثنتين: رجل آتاه الله علما فهو يقضي به ويعلمه للناس، ورجل آتاه الله مالا سلطه على هلكته في الخير. فالذي يتمنى أن يكون مثل أحد هذين هذا أمر مرغوب، لأن هذا من الرغبة في الخير. وأما الحسد فهو تمني زوال النعمة عن المحسود، فهذا هو المذموم، وهذا كبيرة من كبائر الذنوب. فإذا كان يتمنى زوال النعمة عن أخيه هذا هو الحسد المذموم. أما إذا كان أن يتمنى أن يكون مثل أخيه من غير أن يتمنى زوال النعمة عن أخيه فهذا طيب، هذا من الغبطة، لأن هذا يحمل على الخير ويحمل على العمل الصالح والقدوة الطيبة، القدوة الحسنة. نعم. أحسن الله إليكم. هذه أختكم نون محمد من ليبيا تقول: شيخ، لي قريب يشتغل بالتجارة ويتاجر بالسلع التموينية والدخان،

أداء المناسك وهو لم يؤدي فريضة الحج فإنه يجب عليه ذلك. وأما النافلة فلا تفعل عن الحج، النافلة حج النافلة وعمرة النافلة لا يفعلان عن الحج، إنما يفعلان عن الميت. نعم. يقول إلا إذا عجز الحج، إذا عجز الحي عن فريضة الحج فإنه يحج عنه. نعم. أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونؤمن بالله والقدر وبجميعنا فيه فنؤمن. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا تابع مما سبق الكلام عن القضاء والقدر، وقد سبق ان من مراتب الايمان بالقضاء والقدر الايمان بما كتب في اللوح المحفوظ، ان الله لما علم كل شيء كتب ذلك في اللوح المحفوظ، وذلك ان الله خلق القلب فقال له اكتب، كما في الحديث ان اول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه. فجرى القلم بامر الله بكتابة ما هو كائن الى يوم القيامه، والكتابة في اللوح المحفوظ وهو مخلوق من مخلوقات الله لا يعلم كيفيته الا الله سبحانه وتعالى، وموضع الكتابة وهو اللوح الذي كتب الله به مقادير الأشياء وسماه الكتاب، إن ذلك في الكتاب إن ذلك على الله يسير، وعنده أم الكتاب الذي هو اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ مكتوب فيه كل ما هو كائن الى يوم القيامه، ولا يعلم كيفية القلم كيفية هذا اللوح الا الله سبحانه وتعالى، لكنهما مخلوقان مخلوقات الله عز وجل، نؤمن بذلك. ولهذا قال نؤمن باللوح والقلم وبما فيه قدره، يعني باللوح المحفوظ. هذا المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، وهو الإيمان بالكتابة في اللوح المحفوظ. نعم. فلو اجتمع خير قلوبهم على نيل كتبه الله انه كانوا يجعلون ولا شيء الا يكتب الله تعالى في رضاهم كان لم يكتبوا عليه. الكتابه التي كتبها الله في اللوح المحفوظ لا احد يقدر على تغييرها، فلو اجتمع الخلق على ان يغيروا شيئا مما كتبه الله انه كائن لم يكن، لا بد ان يكون. ولو اجتمعوا على ان يوجدوا شيئا لم يكتبه الله اللوح المحفوظ لم يكن، كما جاء ذلك في حديث ابن عباس لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم ان الخلق لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليه. رفعت الاقلام وجفت الصحف، فلا تغيير ولا تبديل لما كتبه الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ. نعم. جنه الله كل رفعه خلافه الى نعم، هذا من الإيمان بالقضاء والقدر، أن تعلم، بل هذا هو معنى الإيمان بالقضاء والقدر، أن تعلم أنه لن يصيبك إلا ما كتبه الله عليك، فما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا هو معنى الإيمان بالقضاء والقدر، أن تؤمن وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فإذا أصابك مصيبة أو ما تكره إنك تعلم أن هذا مكتوب في اللوح المحفوظ، لا تغيير فيه ولا تبديل ولا بد أن يقع، تتكلى بذلك عن الجزع والسخط، تؤمن بالله عز وجل، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. لو طلبت الشيء فرقت عليه وجزلت كل جهدك وكل سعيك الذي تحصله ولم يكتب لك فلم تحصل عليه ابدا. فاذا فعلت السبب سعيد ولا ترجعي تعلم انه محصل، فترضى وتسلم ولا تنزعي ويكون عندك هوائم وهموم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول احرص على ما ينفع واستعن بالله، فان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا فكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء او قدر الله ما شاء، فان لو تفتح عمل الشيطان. فاذا علمت هذا حان عليك الامر، ولم يحصل منك جزع ولا يحصل منك تحسر، الامور بيد الله سبحانه. نعم ان تفعل الاسباب، تفعل الاسباب تحرص على ما ينفعه، ولكن النتائج بيد الله عز وجل، لا يكون منك جزع وتحسر ولا تجد من الخيره، ومعك ان تكون الخيره في انك لا تحصل على ما احرقت، لانك لو حصلت عليه يكون على الغرض، الله يعلم وانت لا تعلم. عليك ان ترضى في قضاء الله وقدره. في القران يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: كل يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ويقول ردا على الكفار لما قالوا لقومهم الذين قتلوا في يوم احد: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. قال الله جل وعلا: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مراجعهم. اذا كتب على الانسان شيء فانه لا بد ان ينبذ به، حتى ولو تحرج حقان وعمل الاحتياطات لن يمنعه ذلك من قضاء الله وقدره. اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده، هذا لا يمنع قضاء الله وقدر الله سبحانه وتعالى. فما صدق في هذا الدواء فلا بد ان ينفذ ولا بد ان يقع. نعم. وعلى العرض يوم هذه المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقضاء، أن يعتقد العبد ويعلم أن الله سبحانه وتعالى علم ما كان وما يكون بعلمه الأجل الذي هو موصوف به أجلا وأجلا، علم الأشياء كلها بعلمه المحيط قبل وقوعه، لا بد من اعتقاد ذلك. نعم. علمه وقدره كما قال جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الامور ما هي فوضى ولا ليس لها ضوابط، الامور كلها مرتبه ومنضبطه في قضاء الله وقدره وكتابه، ليس هناك شيء عفوي او فوضوي، هذا ينزع الله جل وعلا عنه. ليس لله ولا معبد ولا مشرك ولا غير ولا نقص ولا نعم لا أحد يتصرف فيؤذن ما قضاه الله وقدره، لا راد لقضائه ولا معقد لحكمه، والله يحكم لا معقد لحكمه وهو سريع الحساب، فلا راد لقضائه ولا مغير لحكمه، ولا أحد ينقص شيئا مما قضاه الله أو يزيد شيء أبدا، هذا الشيء خلق منه وانتهي منه، هو قضاء الله وقدره. فإذا اعتقد المسلم هذا الاعتقاد أراح من كثير من الشكوك والأوهام، ولكن ليس معنى ذلك أنه يتكل على القضاء والقدر والكتاب ويترك العمل، هو مأمور بالعمل طلب الرزق وفعل الأسباب مأمور بهذا، هذا اللي من ناحية العمل. وأما النتائج فهي بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. هذه العقيدة اتفاق عقيدة القضاء والقدر من عقيدة الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فمن لم يؤمن بالقضاء والقدر لم يكن مؤمنا بالله، بل كان متنفسا لله عز وجل، فهذا من العقيدة وليس هو من الأشياء الثانوية أو الأشياء الفرعية أو من صميم العقيدة. الإيمان بالقضاء والقدر من صميم العقيدة وهو ركن من أركان الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. نعم. الإيمان بالقضاء والقدر يدخل في توحيد الربوبية، توحيد الربوبية لأنه من أفعال الله سبحانه وتعالى، ويدخل في توحيد الربوبية، فمن جحد القضاء والقدر لم يكن مؤمنا بتوحيد الربوبية. نعم. وقال تعالى: أمر الله قدرا مقدورا، خلق كل شيء فقدره تقديرا، فكان أمر الله قدرا مقدورا، إنا كل شيء خلقناه بقدر. هذه الآيات الثلاث مع غيرها من آيات القرآن تدل على إثبات الإيمان بالقضاء والقدر. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا بالكتاب عن اللوح المحفوظ من قبل أن نقرأها، إن ذلك على الله يسير. هذه الآيات تدل على القضاء والقدر. الذي يدخل في أمور القضاء والقدر يشكك ويسأل، هذا خطير لله عز وجل. ما للحق ان يدخل في امور القضاء والقدر الا بالايمان، تؤمن بالقضاء والقدر في مراتبه الاربع حسب ما جاء في الكتاب والسنه، ولا تتدخل في السؤالات والاستفسارات في الشكوك والاوهام، فان هذا معناه مخاطبه الله عز وجل، يقول لربه: لماذا قدرت كذا؟ لماذا كتبت؟ لماذا؟ هذا كفر بالله عز وجل. العبد يتذلل ويخضع لله عز وجل ويتأدب مع الله، لا يدخل في شؤون الله وتدبيره وقضائه. نعم. فيكفي ان تؤمن بالقضاء والقدر على ما جاء في الكتاب والسنه، ولا تدخل في سؤالات واشكالات في امور القضاء والقدر، فان الذين دخلوا ما توصلوا الى نتيجه، وانما بقوا في حياه واضطراب فساد عقيده، هذا الذي انتج له. نعم. ما يدركه النظر، هذا القضاء والقدر وامور شؤون الله عز وجل لا يدركها النظر والتفكير والعقل، فلا تكلف عقلك شيئا لا يستطيعه، عقل محدود ما يدرك كل شيء ولا يعرف كل شيء، لا تدخله في متاهات وامور لا يدركها، هذا من ذل العقل. نعم. نعم، لأن القضاء والقدر سر الله جل وعلا، سر الله في خلقه، فلا تبحث عنه، ولم تكلف بذلك، ما كلفت تبحث عن أسرار القضاء والقدر ولماذا ولماذا وكيف كان، ما كلفت بهذا، كلفت بالعمل والطاعة والامتثال، هذا الذي كلفت به. نعم. وعلمنا قبلهم ان كان منا يكون كل كلامه كل بحثه يعني كذب وعيد والعياذ بالله، لانه فعل ما لم يؤمر به وتدخل فيما ليس من شانه. نعم. والعفو انتهى الان من مباحث القضاء والقدر، وهو هي مباحث عظيمه، مباحث عظيمه وغايه الوقوف عليها والإيمان بها من أركان الإيمان. نعم. نعم. نعم. العرض والترخي حق. العرض والترخي حق. الله جل وعلا خلق السماوات، خلق العرض وخلق السماوات وخلق الكرسي وخلق العرش، كلها مخلوقات لله عز وجل. السماوات فوق الارض، سبع سماوات فوق الارض، وفوق السماوات الكرسي، وفوق الكرسي العرش، هو اعظم المخلوقات. الكرسي هو اعظم المخلوقات، وبعده الكرسي. العرش هو اعظم المخلوقات، وبعده الكرسي، وبعده السماوات والارض. وذلك كما جاء في الحديث ان السماوات السبع بالنسبه للكرسي فسبعه دراهم القيت في كرسي. السماوات السبع والارضون السبع على عظمها بالنسبه الى الكرسي فسبعه دراهم القيت في كرسي، يعني في فيما يشبه الطعن او الذي يتصرف به المقاتل. ما نسبه سبع دراهم الى كرسي مستديم، لكن نسبتها قليله، وذلك لقوله تعالى وسع كرسيه السماوات والارض. وسع كرسيه السماوات والارض، العرض اعلى من الكرسي. الكرسي بالنسبه للعرض كحلقه الملقاة في الارض فلا، كما جاء في حلقة الملقى في أرض الكلام، لو وقعت حلقة في أرض فلا ضغط واسع، ماذا تكون نسبة الحلقة للثلاث؟ فلا شيء. هذه مخلوقات عظيمة وهائلة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فالعرش هو أعلى المخلوقات، والله جل وعلا مستوٍ على عرش عالٍ فوق مخلوقاته. والكرسي تحت العرش، قد جاء في الأدب أنه موضع القدمين، فهو مخلوق، الكرسي مخلوق وليس هو العلم، كما جاء في مسجد ابن عباس رضي الله عنه أنه قال إن الكرسي وسع كرسيه يعني علم، وسع كرسيه يعني وسع علم السماوات والأرض. قال لا صحيح، لكن ما هذا هو المقصود من الآية، وإلا علم الله وسع كل شيء سبحانه وتعالى، لكن ما هو الكرسي مخلوق، والعلم صفه من صفات الله غير مخلوق. فيجب الايمان بالعرش وبالكرسي، هذا حق على حقيقته، وليس العرش كما يقوله الاشاعره ومن نحى نحوها ان العرش هو الملك. العرش هو الملك؟ لا، هو هو الملك. يقولون استوى على العرش يعني استولى على الملك، هذا ضلال والعياذ بالله. العرش مخلوق، وكان عرشه على الماء، العرش تحته بحر، تحته بحر، والبحر تحته الكرسي، والكرسي تحته السماوات والارض. نقاط هائله لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. في الحديث إذا سألتم الله الجنة اسألوه في الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وسقفه عرش الرحمن، سقف الفردوس عرش الرحمن الذي هو أعلى المخلوقات، فالفردوس هو أعلى الجنان وفوقه عرش الرحمن. فهو عرش مخلوق وله حملة الذين يحملون العرش، وهم طالب من الملائكة مهمتهم حمل العرش، ويحمل عرش ربك فوقه يومئذ ثمان قبل يوم القيامة يحمله أربعة، فإذا جاء يوم القيامة تضاعف العدد وصار ثمانمائة ملائكة، وكل ملك واحد من الملائكة لا يتصور خلقه وعظمته وقوته، الملك الواحد. فإذا كانوا أربعة فالعرش يكون مخلوقا عظيما، وهل يقال ان الملك تحمله الملائكه او يحمل عرش ربك يعني ملك ربك؟ هذا كلام عقلاء ولا مجانين؟ لا حول ولا قوه الا بالله. نعم. لا تتصور ان معنى قوله تعالى ثم استوى على العرش انه محتاج الى العرش كاستواء المخلوق على المخلوق الذي يستوي على القرش او على الدابه او على السياره او على كل من المخلوقين، يكون محتاجا الى ذلك الشيء يحمل المخلوق هذا في المخلوق، لكن الله جل وعلا مستوى على العرش وهو غني عن العرش وما دون العرش، كل المخلوقات العرش محتاج الى الله وجميع المخلوقات محتاجه الى الله، ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعد، هو الذي يمسك العرش ويمسك السماوات ويمسك الارض ويمسك المخلوقات بقدرته وعزته سبحانه وتعالى، فهو محتاج اليه وهو غني عنها سبحانه وتعالى، ولا يلزم من استواء الشيء على الشيء دائما ان يكون المستوى محتاجا الى المستوى عنه، لا يلزم السماوات فوق الارض والسماوات غير محتاجه الى الارض، فلا يلزم من الفوقيه والاستواء حاجه الله جل وعلا الى ذلك العرش او الى السماوات، تعالى الله عن ذلك، بل هي المحتاجه اليه سبحانه وتعالى. يعني محيط بعلمه، محيط بعلمه في كل شيء وهو فوق المخلوقات، فوق المخلوقات، فالله جل وعلا فوق العالم، فوق سماواته وعرشه ومخلوقاته، وعلمه في كل مكان يحيط بكل شيء، ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، فاحاطته بالاشياء علمه بها، وإلا فهو جل وعلا في جهة العلو. نعم. قال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، قال جل وعلا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فالله جل وعلا محيط بكل شيء علما، لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. نعم. ونقول ان الله اخذ ابراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما، من عقيده المسلمين انهم يعتقدون ان الله اتخذ ابراهيم خليلا كما قال تعالى واتخذ الله ابراهيم خليلا، والخليل الخلة هي أعلى درجات المحبة، الخلة هي أعلى درجات المحبة، فالله جل وعلا يحب عباده المؤمنين، يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب التوابين ويحب المتطهرين، لكن الخلة لا تحصل إلا لم يحصل عليها إلا اثنان من العالم، إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومحمد عليه الصلاة والسلام، قد قال صلى الله عليه وسلم ان الله اتخذ من خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا. فلم يحصل على هذه المرتبه من المحبه الا الخليلان ابراهيم ومحمد عليهما الصلاه والسلام. اما بقيه الانبياء بقيه اولياء الله الصالحين والمؤمنين فان الله يحبهم، لكن لم يصلوا الى درجه الخله، يصلوا الى درجه الخله. نعم. وكلم الله موسى تكليما. الله جل وعلا فضل بعض النبيين على بعض، وان كانوا كلهم في المرتبه العليا، لكن الله جل وعلا فضل بعضهم على تلك الرسل، فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وكل نبي يعطيه الله جل وعلا تفضيلا خاصا به. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فضل ابراهيم عليه الصلاه والسلام ومحمدا عليه الصلاه والسلام بالكله التي لم ينلها ذكر غيرهما، وفضل موسى لان الله كلمه تكليما بدون واسطة الملك، وسمع موسى كلاما ناداه سبحانه وناداه المناداة بالصوت المرتفع والمناداة بالصوت الخفيف، كل هذا حصل لموسى عليه الصلاة والسلام، وهذه فضيلة لم يحصل عليها غيره. كلم الله موسى تكليما، وقال تكليما للتأكيد، لتأكيد كلم الله حتى لا يقول احد من هذا المجال، فاذا ابتدعوا بالمصدر دل على انه تكليم حقيقي من الله الى سبيله موسى عليه الصلاه والسلام. هذا فيه اثبات الكلام لله جل وعلا، وفيه اثبات الفضيله لموسى عليه السلام على غيره من النبيين في هذه الفضل، في هذه الخطوة. ولا يلزم إذا كان عند نبي من الأنبياء ميزة خاصة أن يكون أفضل من غيره على الإطلاق، بل هو أفضل من غيره في هذه الخطوة. نعم. أولا الإيمان بالله، ثانيا الإيمان بالملائكة، وهم عالم من عالم الغيب لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى، خلقهم الله من النور لعبادته وتنفيذ أوامره في مخلوقاته، وتلى إليهم أعمالا يقومون بها وينفذونها في مخلوقاته، منهم الموكل بالوحي، منهم الموكل بالقطر والنبات، منهم الموكل في قبض الأرواح، ومنهم الموكل بالنفس في الطور، ومنهم الموكل بحفظ أعمال بني آدم، ومنهم الموكل بالجبال، ومنهم الموكل في الأجنة في بطون الحوادث، كما في حديث ابن مسعود يختم إليه الملك يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فهم موكلون بالأعمال وهم يقومون بها وينفذونها كما أمر الله سبحانه وتعالى، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يسبحون الليل والنهار لا يسبقون، فهم يعبدون الله عبادة متواضعة، وأيضا هم يقومون بما وصل الله إليهم من تنزيل الأوامر في المخلوقات، ولهم مهام عظيمة، وخلقهم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، يختلف عن خلقة بني آدم لا يعلمها إلا الله، جاعل الملائكة رسلا من أجل لهم أجنحة ما يسمع منهما له جناحان ولا يعلم قدر الجناحين الا الله سبحانه وتعالى. وثلاث منهما له ثلاثة أجنحة ورباع منهما له أربعة أجنحة وله أكثر من ذلك منهما له أكثر من ذلك من الأجنحة يزيد في القلب ما يشاء. جبريل عليه الصلاة والسلام له 100 جناح كل جناح منها كذبوه فلا يعلم خلقة الملائكة وكميتها إلا الله. والبشر لا يستطيع رؤية الملك على صورته وإنما يأتي الملك بصورة إنسان كما كان يأتي جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصورة إنسان يجلس إليه ويكلمه ولم يره صلى الله عليه وسلم على صورته الملكية إلا مرة وهو في بطحة مكة رآه في الأفق وقد سد الأفق ومرة كان عند سدرة المنتهى ليلة المعراج وما عدا هاتين المرتين فإن جبريل عليه السلام يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في صورة إنسان وأكثر ما يأتي في صورة إحياء الكلب رضي الله عنه. الحاصل أن الناس لا يستطيع رؤية الملك على صورته وإنما هذا عند المرء إذا حضر المرء فيه الملائكة ويراه عند نزول العذاب والهلاك تأتي الملائكة يوم يرون الملائكة لا بد يومئذ للمجرمين يأتون عند قيام الساعة على خلقتهم وهيئتهم. نعم. وهذا من الإيمان أيضا من أصول الإيمان وأركان الإيمان الإيمان بالكتب التي أنزلها الله على الرسل لهداية القلب. الله أنزل الكتب على الرسل من عنده سبحانه وتعالى ومن كلامه ووحيه وتشريعه أنزلها على الرسل ليبلغوها لأمته فيها الأوامر وفيها النواهي وفيها شرع الله سبحانه وتعالى منها ما سماه الله القرآن ومنها ما لم يسمه ونحن نؤمن بجميع الكتب. الله سمى لنا التوراة التي أنزلها على موسى سمى لنا الإنجيل الذي أنزله على عيسى وسمى لنا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم وسمى لنا الزبور الذي أنزله على داود عليه السلام وآتينا داود زبورا وسمى لنا صحف إبراهيم عليه الصلاة والسلام فنؤمن بما سماه الله لنا وما لم يسمه وأنها نزلت لمصلحة الخلق وهداية الخلق وإقامة الحجة على المعبدين ويجب الإيمان بجميع الكتب. فمن آمن ببعض الكتب وكفر ببعضها فهو كافر بالجميع. من جحد كتابا واحدا فإنه يكون جاهلا لجميع الكتب لأنها كلها كلام الله عز وجل فلا يجوز الإيمان ببعضها والكفر ببعضها. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. وكذلك الكتاب الواحد يجب الإيمان به كله والعمل به كله فلا يجوز أننا ناخذ ما يصلح لنا ونفرح شهواتنا ونخلي الباب لما يصلح شهواتنا ورغباتنا. لا بد من الإيمان بجميع الكتاب كما أنه لا بد من الإيمان بجميع الكتب. هذا فرض الإيمان ركن الإيمان. فمن جحد كتابا واحدا او جحد بعض الكتاب لو جحد آية من كتاب الله او كلمة من كتاب الله او حرفا من كتاب الله كان كافرا بالله عز وجل. نعم. هذا الايمان بالكتب. من اركان الايمان ايضا الايمان بالرسل. الايمان بالرسل نؤمن بجميع الرسل الذين ارسلهم الله الى عباده. من سماهم الله في القران ومن لم يسمي ورسلا لم نخصهم عليه وكلم الله موسى تكليما. فنؤمن بجميع الرسل. فمن آمن ببعض الرسل وكفر ببعض الآخر فهو كافر للجميع. حتى من يزعم أنه يؤمن به هو كافر لأن الرسل يصدق بعضهم بعضا ويبشر بعضهم ببعض، فهم إخوة وهم سلسلة نبوية عند الله سبحانه وتعالى، فلا يكون الإيمان ببعض الرسل واحد. لذلك كفر اليهود بجحد رسالة عيسى ورسالة محمد عليه الصلاة والسلام، كفر النصارى بجحد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا كافرون جميع الرسل. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. ما نفعهم إيمانهم بالبعض، لما كفروا بالبعض الآخر صاروا هم الكافرين حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. عذاب من الإيمان بجميع الرسل من أولهم إلى آخرهم. نعم. والمسلمين الذين لهم من العظيمة أن من نطق بالشهادتين واستقام عليهما أنه مسلم، من نطق بالشهادتين واستقام عليهما فإنه مسلم، ولو حضر منه بعض المعاصي، لو حضر منه بعض المعاصي ولو كانت من الكبائر، ما دامت أنها دون الشرك، ما دامت المعاصي دون الشرك فإنه لكن يكون مسلما ناقصا إسلام وناقصا إيمان. وإن تم غافلا، تم غافلا يعني عنده نوع خروج من الدين، لكن لا يحكم بكفر بمجرد ارتكابه كبيرة من كبائر الذنوب ما دامت أنها دون الشرك. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون بالمعاصي التي يدون الشرك، بل يعتقدون أنها تنقص الإيمان وأن صاحبها ينقص بها الفسق الأصغر الذي لا يخرج من الملة. هذه عقيدة المسلمين خلافا للخوارج الذين يكفرون بالكبائر ويخرجون بها من الملة ويقلدون قاعدها في النار، وبخلاف المعتزلة الذين يخرجون أصحاب الكبائر من الإسلام ولكن لا يدخلونهم في الكفر ويقولون هم في المنزلة بين المنزلتين، لا هم مؤمنون ولا هم كفار، فإذا ماتوا على ولد يتوبوا صاروا مثل الخوارج مخلدين الذين في النار. ولا عقيدة المرجئة الذين يقولون إنه لا يضر مع الإيمان معصية، فمن صدق بالله عز وجل، من صدق بالله عز وجل فإنه يكون مؤمنا ولو فعل ما فعل من المخالفات، لو ترك جميع أركان الإسلام عنده، لو ترك جميع أركان الإسلام لا يكون كافرا ما دام أنه يؤمن بقلبه ويصدق بقلبه بالله عز وجل. فمجرد مسألة الأعمال هذه لا تعتبر مزيلة من الإيمان ولا حتى منقصة، ولا تنقص الإيمان، هو مؤمن كامل الإيمان بتطبيقه وبتدبره، وأما أفعاله وأقواله فهذه لا دخل لها في الإيمان عندها، هذا مذهب المسلم ومذهب ضال والعياذ بالله، مذهب ضال ضال الضلال ضال البطلان. فهؤلاء على طرف النقيض او تشددوا فاخرجوا المسلم الموحد، اخرجوه من الاسلام بسبب ارتكابه لكبيرة بدون الشرك. وهؤلاء ناهوا وزادوا واعتبروا المعاصي وجميع المخالفات ليست خيرا ولا تخرج الايمان. اهل السنه والجماعه توسطوا فقالوا المؤمن الذي يرتكب الكبيرة دون الشرك لا يكفر كما تقوله الخوارج والمعتزلة، ولكنه ليس كامل الإيمان كما تقوله المرجئة، بل هو مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمان ناقص بكبيرة. هذا هو العدل، وهذا مأخوذ من عين الكتاب والسنة، هذا المذهب وفيه جمع بين الأدلة، لأن الخوارج والمعتزلة أخذوا بنصوص الوحي وتركوا نصوص الوعد، المرجئة أخذوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد، أهل السنة والجماعة أخذوا بالأمرين، أخذوا بنصوص الوعد وبنصوص الوعيد وجمعوا بينهما، وهذا هو الحق الذي جاء به القرآن. الراسخون بالعلم يقولون آمنا به كل من عند ربه، فيردون هذا إلى هذا ولا يأخذون بطرف ويتركون الطرف الآخر. هذا مذهب أهل الزيغ، الذي آمن الذين يدخلون من الزيغ فيتبعون ما تشابه، يأخذون بطرف المتشابه ويتركون الطرف المحكم الذي يفسر المتشابه ويوضحه. أي طريقة أهل الزيغ الذي يأخذ بعض الأدلة ويترك البعض الآخر الذي يفسرها ويوضحها ويقيدها، هذه طريقة أهل الشيخ. أما الجمع بين النصوص تفسير بعضها لبعض ورد بعضها إلى بعض، هذه طريقة الراسخين في العلم. نعم. ما نقول أن الله أنا أعلم أن الإسلام والإيمان وإن كان عنده النقص هم على إطلاق الإيمان والإسلام، لا مسلمون مؤمنون لكن عندهم نقص في هذه المعاصي ومعرضون للوعيد، معرضون للوعيد، ليس الكلام على الإخلاق. نعم. ما داموا اما لو جحدوا شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعتنقوا فصاروا كفارا، ولو امنوا ببعض ما جاء به الرسول، اذا امنوا ببعضه جحدوا بعضه صاروا كفارا. الواجب الايمان بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء هو أحرقتنا أو هوانا، وإنما هو مؤمن بذلك، نعم، لأنه حق، وأهواؤنا ورغباتنا قد تكون ضالة مخالفة، نعم. ولو قلنا الله أما من كذب الرسول صلى الله عليه وسلم ولو ببعض الأحاديث الصحيحة فهو كافر، إذا جاء الحديث صحيح لكن معناه هو الصحيح. ولو قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ان المرجع لها اهل الخبره واهل الطب واهل المعرفه، وكما يقول بعض الكتاب الان المقبولين، يقول لو ولو قال الرسول اغمس الجبال في الماء، انا ما اعتقد هذا، ولا هو صحيح ولو رواه البخاري، ولا هو صحيح لان هذا يخالف الطب، يخالف كذا وكذا. سبحان الله، يعني كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يتهم، وعلم البشر وطب البشر ما يتهم، كلام المعصوم يتهم، وكلام البشر وطب البشر ما يتهم ولا يحتمل قطع. ايضا الطب لا يخالف هذا الحمد لله، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في احد جناحيه داء وفي الاخر دواء، الطب مثل هذا، ان السم يعالج في ضده، السم يعالج بضده بما ينافره، الذباب فيه النفيذة، وإذا وقع في الماء يرفع الجناح الذي فيه الدواء ويغلو في الجناح الذي فيه السم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر برمسه من أجل أنه يلغم في الجناح الذي فيه الدواء فيواجه السم. هذا يرفع الطب ولا يسره؟ هذا يسره الطب، لكن لما قالت أدوار هؤلاء الجهال صاروا يتكلمون بهذا الكلام، وهذا كفر والعياذ بالله، ولهم مقالات في هذا الشنيع نحو السنة، يكذبون بالسنة ويشككون فيها ويقولون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنتم أعلم بشؤون دنياكم إلى آخر ما يغوضون به، وهم يدعون أنهم دعاة، مثل أنهم دعاة من الإسلام وأنهم، وهذه ما يقوله من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا كفر والعياذ بالله. نعم. ألفوا في هذا كتبا معروفة في تكريد الأحاديث، وإن صحت في البخاري ومسلم واتفق عليها يقولون لا ما كان ما توافق ما يعتقدونها في طريقهم وفي علومهم التي يدعونها فيه ما يدعون. هذه من كلام الرسول في أمور الدنيا، يقولون من كلام الرسول في أمور الدنيا، والرسول يقول أنتم أعلم بأمور الدنيا، يعني معناه جهلون الرسول صلى الله عليه وسلم. لا نخوض في شأن الله عز وجل، نؤمن بالله وبأسمائه وصفاته، ولا نقصد الخوض في أسمائه وصفاته ونؤول ونصرفها عن ظاهرها ونجيب لها معاني ما أرادها الله ولا أرادها الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما لأنها توافق أهواءنا وتوافق علمنا القاصد، نروح نتصرف في كلام الله ونصرفه عن مدلوله وعن مراد الله به، هذا كفر والعياذ بالله. نعم هذا تأول. نعم فقال في دين الله نماري، يعني نجادل نقول هذا صحيح ولا ما هو صحيح ولا ما قال ثبت بالكتاب والسنه، فلا مجال للخوف، لا مجال للخوف، نؤمن به ونسلم. ولو كان عندنا في عقولنا ما تدرك هذا الشيء، عقولنا ما تحمل او لا تدرك هذا الشيء، عقولنا قاصر، ولو كانت عقولنا كافيه ما احتجنا الى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نحتاج البشريه الى الرسول.